بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. يعني ما له تعريف معين، يعني انه في تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحسن، تعريف الضعيف. اما هون بده يكون رجل خبير في هذا الفن، وعنده اطلاع واسع في كتب الحديث والمسانيد والجوامع والاجزاء، حتى يستطيع ان يتعرف على هذه العلل الخفيه. لا يتمرن مثل حديث الحسن لغيره، حكينا كمان هذا من الامور الشقيقه جدا. ليس كل طالب علم او كل عالم يستطيع ان يحكم على الاحاديث بانه حسن لغيره، الا اذا جمع ما جاء من الروايات في هذا الحديث ويستطيع بعد ذلك ان يحكم عليها. كذلك هنا احيانا قد تكون العله بالاسناد، قد تكون العله في المتن، ولكن العله التي تضر هي العله القادحه. في علل غير قادحه، احيانا بيبقى محدث هو عم يقرا الحديث سبق لسان بتغير معه اسم، كعب ابن مره، مره ابن كعب، هذا اسمه عله وعله في السند. ولكن اذا كان او اخطا باسم بدلا من اسم، عبد الله بن دينار حط بداله عمر بن دينار، وكانت كلاهما ثقة، لا يضر وإن كان يسمى علة، ولكن هي علة لا تقدح في صحة الحديث، مع أنه ينبغي التنبيه عليها. فهنا إذا مثل علم السحر، علم الكهانة، يعني لا يعرفه إلا النقاد الجهابذة من المحدثين. روى ابن أبي حاتم في العلل نحو ذلك عن علي بن المديني، وقال الحافظ في النكت، هذا موجود عندكم ولا لا؟ وقد تقصر عبارة المعلل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء. رجل عالم صيرفي يعرف انه بحط المحط، يعرف انه هذا ذهب، فضة، نحاس، هذا ما يعرفه الإنسان العادي، يعرفه الخبير كذلك المحدث الذي يعرف العلل. أقول هذا مختص بجهابذة النقاد من فحول الأمة وكبار الأئمة، وليس يخوض بحره اليوم إلا أفراد أفزاد قد لا يستكمل أو لا يستكمل عددهم أصابع يدي الواحدة. والله يمكن ولا أصابع يدي الواحدة، والله أعلم. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن هو الجهابذة المقاد منهم. رد عندي وفي تعليق قال الحافظ في النكت: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله لهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. يعني لو سردنا 14 قرن من علماء الذين هم مرجع في معرفة العلل، هم بنعدوا على الأصابع من ذاك الوقت حتى الآن. أما مو عم نقول الآن هذا في عصرنا، قال إنه بنعدوا على الأصابع الموجودين، بجوز يكون ما تلاقي ولا واحد أو تلاقي واحد. نعم. يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه، ومعولته ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف. يعني قال انه هي عملة صحيحة او مزيفة، هي تعرفها لانه هو خبير. والدنانير والفلوس، انه ذهب ولا فضة ولا عراف ولا، فما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحزبهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. أن هذا العالم يهبل ناقل وصل إلى هذه المرتبة إذا بيسمع الحديث بيعرف أنه هذا كلام نبوة ولا غير كلام نبوة، لأنه عاش في كلام النبوة بلحمه ودمه، فلذلك يستطيع أن يميز بين كلام النبي وكلام غيره، فبيستطيع مع الممارسة الطويلة أنه هذا مو كلام نبوة. إذا ترجع بتحقق بتلاقي صحيح مو كلام نبوة، لأنه لم ينسجم معه هذا الكلام، لأنه عاش طيلة عمره في أحاديث رسول الله وكلامه وفصاحته وبلاغته من الأحاديث النبوية. دائما نحكي هلا نحن لو جينا من الإمام أحمد بن حنبل مثلا كان عنده خبرة بعلل الحديث، علي بن المديني، يحيى بن معين، تيجي من بعض المحدثين اللي شرحوا الحديث، الحافظ بن حجر العسقلاني، الحافظ العراقي، الحافظ بن رجب الحنبلي، الحافظ الهيثمي، والا في كثير غيرهم ما عندهم هالمعرفه بالعلل. هذول اعتبارهم مارسوا فن الحديث سنين طويله حتى عجن الحديث بلحمهم ودمهم، عند ذلك صارت عندهم ملكه يستطيعون بها ان يميزوا بين كلام النبوه وكلام غيره. وقد يكون التعليل مستفادا من الاسناد، قد تكون العله بالسند بينكشها هذا الرجل المحدث، وبسط أمثلة ذلك يقول جدا، وإنما يظهر بالعمل والممارسة. قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. نعم سيدي. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن مديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. أنا أطلع من جديد، يعني كما كان مهم في كتاب العلل لعلي بن مديني رسالة صغيرة ما هو كبير، أما عدد الدارقطني 9 أو 10 مجلدات وصل حتى الآن، يعني يمكن ما انتهى بعد 9 مجلدات المطبوع منه أو 10، فلذلك شيء كبير كثير. لكن شو من أصله علل الدارقطني مو مرتب، بده ترتيب وتنظيم، أما كبير جدا والرجوع إليه موهو سهل. أما علي بن المديني باعتباره من أوائل من تكلم في هذا فهو عبارة عن رسالة صغيرة، العلل علي بن المديني طلعت من فترة قصيرة من الزمن يعني. نعم. وشو يعمل هون كتاب العلل طلعت منه قطعة صغيرة لعلي بن المديني إلى آخره، أي هو شيخ البخاري وشيخ من بعده من الأئمة في العلل خاصة. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، كله كتاب العلل مطبوع كمان بمجلدين، هذا موجود كمان الآن، وهو مرتب على أبواب الفقه. هذا الفرق بين العلل الدارقطني والعلل لابن أبي حاتم. علل ابن أبي حاتم مرتب، علل الدارقطني مشوش. وكتاب العلل للخلال، عم نقول هنا على كتاب العلل لأبن أبي حاتم، وقد طبع في مصر في مجلدين موجود الآن. كتاب العلل للخلال نعم، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار المسمى البحر الزخار، عنوانه يطلع منه 5 مجلدات أو أكثر يمكن الله ماشيين، لكن كتاب كبير كمان البحر الزخار في مسند البزار، فيه أيضا بحث بعض الأشياء في العلل في هذا الكتاب. من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كل ما ذكرناه كله الحادث الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، واسمه العلل الواردة في الأحاديث النبوية، طبع منه 9 مجلدات، وهو والكتاب السابق مطبوعان بتحقيق رسالة محفوظ الرحمن زين الله السلفي. نعم سيدنا، وهو من أجل الكتاب بل أجل ما رأيناه. أبو عمرو بن الصلاح وكلام ابن كثير أنه من أجل ما رأيناه لإنتاج العلل وكتاب العلل الدارقطني وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله. فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم. وقد قام لذلك كله محققه الفاضل في فهرسه الفنية التي صنعها فجزاه الله خيرا. يعني عميل هنا المحقق رتب ذلك بالفهارس ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يحتاج الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. والله موفق. كنا في الدرس الماضي قرأنا ببحث المعلل، ووصلنا إلى هنا. التعليق عندكم موجود، هذا التعليق من تعليق أحمد الشافعي رحمه الله. هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من العلماء كابن المديني، علي بن المديني شيخ البخاري، وأحمد أحمد بن حنبل، والبخاري صاحب الصحيح، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم الرازي، وأبي زرعة الرازي تمام، والترمذي والدارقطني. يعني انشهروا بمعرفة العلل، وعلماء الحديث كثيرون، ولكن هؤلاء الذين عندهم خبرة بالعلل في الحديث، وقد ألفت فيه عن هذا الفن كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي، أي العلل الصغرى، والآن طبعت العلل الكبرى في مجلدين علل الترمذي، أما هذه في آخر السنن العلل الصغرى، وهذه مشروحة شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي وطبعت في مجلدين في آخر سنن الترمذي، وهو مختصر يعني هذا العلل الصغرى، والكبرى طبعت على انفراد الآن من جديد. ومنها حتى الكتب التي ذكرها المؤلف وقد حكى السيوطي في التدريب، تدريب الراوي شرح تقريب النووي، أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، مع أن الحافظ ابن حجر سماه المعلول لأنه هو اختلف العلماء انه هل يقال له معلول المعل والمعلل والمعلول. المحدثون استعملوا هذه الالفاظ الثلاثة، حديث معل، حديث معلل، حديث معلول، لكن بعض اهل اللغة قالوا لا يصح ان يقال معلول، لانه يظهر كذلك بعض العلماء استعمل هذا الايش الكلام المعلول، ولذلك الحافظ ابن حجر ألف هذا الكتاب بأدب زاد الزهر المفلول في الخبر المعلول. وإلا النووي نفسه حتى خطأ أن كلمة المعلول أهل الحديث يقولون المعلول، وكذلك الفقهاء، وهو خطأ لغة، هذا على رأي بعض. قال النووي في إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة خير سنن خير الخلائق، وتسمية أهل الحديث المعلول، وذلك منهم من الفقهاء في قولهم العلة والمعلول مرذول عند أهل النحو واللغة، يعني غير جيدين، لأن المعلول من عله بالشراب إذا سقاه مرة بعد أخرى، وتعقب هذا القول بأن ليس له معنى واحد فقط، بل ذكر ابن فارس والجوهري عل الشيء إذا أصابته علة، فيقول لفظ معلول هنا مأخوذا منه. فإذا أزاد حتى بعض علماء اللغة، أما المحدثون فيستعملون هذا التعبير المعلول، وكذلك بعض أهل اللغة مثل ابن فارس والجوهري كمان عندهم يجوز معلول، ويكون معنى الحديث المعلل والمعلول هو الحديث الذي عاقته العلة وشغلته فلم يعد صالحا للعمل به. نعم، نجي على هون. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المفلول في الخبر المعلول، ولم أره، يعني يقول ابن كثير أن هذا نسمع به، يعني لأنه للحافظ ابن حجر، ولم نره، ولو وجد لكان في رأيي أحمد شاكر، عم نقول هذا الكلام أحمد شاكر، يعني نقول أنه هذا سمعنا به ولم نره، الزهر المفلول في الخبر المعلول للحافظ ابن حجر، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة، وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية، هذا كتاب جليل القدر، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، هذا حنفي لأنه محدث، لذلك الهداية هذا كتاب، جاء الزيلعي إلى هذه الأحاديث الموجود في كتاب الهداية للمرديناني، فخرجها في هذا الكتاب وهو مطبوع في 4 مجلدات، وهو كتاب جيد، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، فأغلب الأحاديث التي يستشهد بها خاصة في كتب الفقه الحنفي موجودة في هذا الكتاب ومخرجة. نعم، للحافظ الزيلعي، والتلخيص الحبير، تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، كذلك يجمع نصوص الشافعية ومخرج في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، مطبوع في 2 مجلدين ومخرج، خرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، يعني في هذا الكتاب أيضا يذكر بعض الأحاديث التي فيها علل الحافظ ابن حجر، كلاهما للحافظ ابن حجر، مين؟ التلخيص العبير وفتح الباري. ونيل الأوتار الشوكاني، الشوكاني متأخر، إمام القطر اليماني الشوكاني، هو شرح في هذا الكتاب كتاب في الحديث بالأحكام، المنتقى من أخبار المصطفى لابن تيمية الجد عبد السلام مجد الدين أبو البركات، فشرح هذا الكتاب نيل الأوتار للشوكاني شرح منتقى الأخبار. نعم، والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، يعني كذلك في كتاب المحلى يوجد أحاديث تكلم فيها عن العلل، وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية، وسنن أبي داود اختصرها الخطابي وهذبه ورتبه وشرحه ابن قيم الجوزية مطبوع في 8 مجلدات وكلها مطبوعة مشهورة. وعلة الحديث سبب غامض خفي، طبعا لو كان ظاهر كان يطلع عليه أي طالب علم، ولذلك كان لم يتكلم بهذا الفن إلا الجهابذة النقاد. قادح في الحديث، يعني العلة تقدح في الحديث وتضعفه مع أن الظاهر السلامة منه، يعني علة خفية، ظاهرا النص سليم لكن يوجد علة خفية اطلع عليها الجهابذة النقاد من المحدثين الكبار. والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. والطريق إلى معرفة العلال، كيف يمكن أن نصل إلى معرفة العلال؟ جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول، ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه. يكون يتردد صار مضطرب، توقف فيه اضطرب، وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. إذا نعرف لنا الحديث المعلل تقصر عبارة العالم عن إجابة في هذا الموضوع. فقال عبد الرحمن بن المهدي، هذا عبد الرحمن بن المهدي اللؤلؤي في 198 هجري، كان يقول عن الإمام الشافعي: لم أرى له نظيرا في الدنيا. عبد الرحمن بن المهدي اللؤلؤي وفاة 198. معرفة، عم يقول لأن هذا كان من جنس الخبيرين في هذا الموضوع، معرفة علل الحديث إلهام، يعني كأنه إلهام ما يعرف ذلك بقواعد معينة. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، يعني يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والدفع، حجج عملية ما هي عبارة عن قواعد يرجع إليها. وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وقيل له أيضا، نبينا عبد الرحمن بن المهدي اللؤلؤي: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال عبد الرحمن بن المهدي: أرأيت لو أتيت الناخد فأريته دراهمك، يعني صيرتي ذهبت إليه وأعطيته الدراهم، ألا يستطيع أن يعرف منها الصحيحة من المزيفة؟ نعم. فقال: هذا جيد وهذا بهرج، بهرة عندي بهرة يعني غير سليمة مزيفة، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة، صار عنده معرفة بالعلاج. وسئل أبو زرعة، أبو زرعة الرازي: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن علة حديث، عنكم شو هي؟ عن حديث، عنكم كتاب عن حديث، عن علة حديث، لا فهوها عن علة حديث. أن تسألني، الحجة أن تسألني عن علة حديث وأذكر عدته ثم تقصد تقصد ابن وارى. أنتم وارى ولا دارى؟ وارى، لأنه في ابن وارى في ابن دارى، هو ابن وارى يعني محمد ابن مسلم ابن وارى. موجود اسمه عندكم محمد بن مسلم ابن وارى، وفاته 270 هذا. فتسأله عنه فيذكر عدته ثم تقصد أبا حاتم الرازي يعني فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. أن نذهب إلى رجلين من علماء العلل، تسأل هذا يعطيك الجواب، تسأل الآخر يعطيك نفس الجواب، لكن هذا ما هو عبارة عن قاعدة يرجع إليها، وإنما من الممارسة عرف هذا العلم وعرف ذاك العلم. وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك، يعني سأل هذا وهذا، سأل أبا حاتم، سأل كذلك مين ابن وارى، فأخذ نفس الجواب. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. طبعا إلهام يعني وحي، يعني ينزل من السماء بواسطة جبريل. إلهام يعني مثل يسموه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب إن في أمتي محدثون ومروعون. فهذولي يعني المحدث كأنه ملهم، يعني الله يلهمه الصواب في كلامه لشدة معرفته لهذا الفن. والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول، أحيانا من جملة العلاج أن هذا الحديث رواه مثلا المحدث مرسلا ورواه الآخر موصولا، فهذه علة. لكن الوصل زيادة، لأن زيادة ثقة، فقد يجد هناك إلا في الموصول ويكون المرسل هو الصواب، هذا لابد من الرجوع فيه إلى الخبرة، أو الوقف في المرفوع، أو بدخول حديث في حديث. هذا بيصير أحيانا يسموه تلفيق، أنه أحيانا قد يتبادر لذهن العالم خاصة مثل العلماء ينجوا عن حفظهم على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية، هذا ألفه من حفظه في ذهابه إلى الحج ورجوعه من الحج، ولم يكن معه إلا بعض الكتب، فلذلك قد أحيانا يدخل معه حديث في حديث فيلفق حديثين في حديث واحد. أما العلماء المطلعون لذلك أحيانا قد يأتي مثلا مثل هذا الحديث، بيجي رجل عالم وخبير بيقول لك هذا الحديث الذي ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد ملفق من 3 أحاديث، أما الفقرة الأولى فرواها كذا، الفقرة الثانية رواها فلان، الفقرة الثالثة رواها فلان، الأولى من حديث أبي هريرة، الثانية من رواية أبي سعيد الخدري، الثالثة من رواية عبد الله بن مسعود. هذا طبعا مين يعرف الكلام هذا؟ إنه أحاديث متداخلة في بعضها البعض دخلت على هذا الإنسان لأنه نقل من حفظه، يعرفها هؤلاء العلماء النقاد الذين هم عندهم خبرة في علل الأحاديث يتداخل بعضها البعض. أيوة، أو بدخول حديث في حديث، أو وهم واهم توهم يعني، أو أي ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذلك. وأكثر ما تكون العلل في أساليب الأحاديث فتقدع في الإسناد والمتن معا، إذا ظهر منها ضعف الحديث إذا كان في عدة السند، وإذ هذا السند عوض ما يكون الثقة هو ضعيف وضعف السند وضعف المتن إذا ضعف السند، فقد تبدع بالإسناد وحده. أحيانا يكون إذا كان الإسناد فيه ضعف ضعف الحديث، لكن قد يكون ما فيه ضعف الإسناد إلا أنه وهم من شخص مثلا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، جاء واحد وتوهم فظن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر، فهو الأصل أن عبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن عمر، لكن هنا أخطأ بعض المحدثين فروى هذا، لكن لما كان عمر بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ثقة فإن هذا الخطأ في السند لا يضر في متن الحديث، يبقى الحديث صحيحا لأن كلاهما ثقة، فإنما ينبغي أن يبين الذي روى هذا الحديث عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر خطأ أخطأ به على ابن عبيد، والصواب عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، لكن هذا لا يضر في متن الحديث لأن كلا الشخصين ثقة. نعم. وقد تبدع في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، مثل الحديث الذي رواه يعلى ابن عبيد التنافسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث، فهذا يعلى ابن عبيد ثقة لكنه توهم وأخطأ فروى هذا الحديث، مع أنه في الصحيحين البخاري ومسلم، لكن رواية في الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، يعلى ابن عبيد التنافسي أخطأ فذكر عمر بن دينار عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر، فهذا خطأ في السند ولكنه لا يخضع في المتن لأن الإسناد صحيح وإن كان فيه خطأ. فهذا الإسناد متصل بنقل العبد عن العبد وهو معلول وإسناده غير صحيح، والمتن صحيح على كل حال، لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قوله عمر بن دينار، فإنما صوابه عبد الله بن دينار. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل ابن بكين ومحمد ابن يوسف الفرياتي ومخلد ابن يزيد وغيرهم، ورووه عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، وهذا الصواب. أما ذاك أخطأ يعلى ابن عبيد. وقد تقع العلة في متن الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، ويمكن ما عندكم تعليق يكون عند مخلد بن يزيد وغيره، يعني عندي تعليق انا كعبد الرزاق، وروايته في مصنفه حديث، وقال السخاوي في فتح المغيث: وقد افرد الحافظ ابو نعيم الاصفهاني يعني طرقه من جهه عبد الله خاصه، من جهه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فبلغت عدة رواياته عنه نحو 50، وكذا لم ينفرد به عبد الله، وقد رواه مالك وغيره من حديث نافع عن ابن عمر، وسبب الاشتباه على يعلى اتفاقهما باسم الأبي، أنه عبد الله بن دينار عمر بن دينار الاشتباه باسم الأب، لذلك كاتبه. وفي غير واحد من الشيوخ وتقاربهما في الوفاة، ولكن عمر أشهرهما مع اشتراكهما في الثقة. نرجع لفوقي من رواية الوليد بن مسلم تبع حديث مسلم: حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم بأول قراءة ولا في آخرها. هذا جاي معنا على الحديث هذا، انه لما بيقولوا انه كان انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعثمان وغيرهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ليس معنى ذلك انه كانوا لا يقرؤون دعاء الاستفتاح ولا يتعوذون ولا يستسلمون، وانما كان ذلك كله سرا. هذا دليل على انه القراءه دعاء الاستفتاح والاستعاذه والبسمله سرا، وكانوا يستفتحون القراءة بالجهر الحمد لله رب العالمين. ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي، أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك، قال ابن الصلاح عن كمان أنس قال يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث فعلل قوم رواية اللفظ المذكور، يعني الرواية بعلوها معللة، يعني التصريح بنفي قراءة البسملة، ما بنفي، وإنما نفي للجهر، للجهر. لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه الصحيح. ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قبله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يستفتحون بها السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمورا منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية، فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن إذا كان أنس ما سمع ما حفظ ذلك، فقد حفظ غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذه زيادة من ثقة فهي مقبولة. جاية من الكلام هنا، لقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل هذا الحديث، وكذلك السيوطي في التدريب. ننظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية، يقول نحن الشاكر عميل باح الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، وبالأخير هذا صار خلاف بينه وبينه، وعمل رسالة بيني وبين الشيخ حامد الفقي، صار في خلافات طويلة بينهما. هذا كلام لأنه حامد الفقي حقق كتاب المنتقى من أخبار المصطفى، وهو مطبوع في 3 مجلدات المتن فقط، تعلق عليه تعليقات جيده محمد حامد الفقي. فلذلك عم نقول احمد شاكر، وانظر ما كتبه الاخ العلامه الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيميه الجد، مو ابن تيميه الحفيد، لانه اذا اطلق ابن تيميه فالمشهور هو الحفيد احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، ولكن هذا الجد صاحب المنتقى ويقاتل شيخ الاسلام عند الحنابلة. فلذلك يعني ارجع الى هذا. ثم ان الحاكم في كتابه علوم الحديث ويقول لابن حجر الاسلام طريق الجمع بين الروايات كما قال ابن حجر ممكن في هذا الحديث تبع التسميه وعدم ذكر التسميه بحمل نفي القراءه على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، مو ما في قراءة وإنما الجهر من في فيها. ويؤيده أن نفذ رواية منصور بن زازان فلم يسمعنا قراءة بسم الله، وأشرح منها رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزيمة كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا هم أنا كانوا محظوظة لمن قال أنه بدأ الرسول قراءته بالحمد لله رب العالمين اللي ما في فيه، لكن هي روايات فلم يسمعنا قراءة بسم الله. رواية ثانية كانوا يسرون ببسم الله، وبهذا الجمع زادت دعوة الاضطراب. ذلك يعني إذا جمعنا هالجمع يكون الحديث ما فيه اضطراب. وحينئذ يجاب عن قول أنس لا أحفظه لأن المثبت مقدم على الناس حسب قواعد أصول الفقه. لذلك إذا أنس ما سمع ما حفظ فقد حفظ غيره ذلك كما في هاتين الروايتين فلم يسمعنا قراءة بسم الله ورواية كانوا يسرون ببسم الله. أما في بعض من قال الجهرة ورد عن أبي هريرة أنه جهر بها ويرى الجهرة ابن عمر ابن الزبير وبعض التابعين وبه يقول الشافعي لكن ما عندنا حديث صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالبسملة. أما كاجتهاد من الصحابة والتابعين فيه لذلك الإمام الشافعي أخذ بالجهر بينما بقية أئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد ما في جهر. إن كان عن مالك أخذ الحديث إنه الفاتحة نبدأ فيها ما في لا دعاء استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة لكن عند غيرهم أبي حنيفة وأحمد بن حنبل يوجد هناك دعاء استفتاح واستعاذة وبسملة ولكن سرا لا جهرا. لذلك أبو هريرة عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير التابعون والشافعي اجتهدوا في هذا وبيان الراجح من غيره يكون بجمع الطرق. قال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وكان بعض الحفاظ يقول إن لم يكن للحديث عندي 100 طريق فأنا فيه يتيم يعني لسه ما استكمل بحثه. يعني ذلك هذا بقى يكون نميم لهؤلاء الذين عندهم قدرة زي يقول الحافظ ابن حجر بعدين نقل عنه في فتح المغيث فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارهم لتحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية لا قوة ولا قوة إلا بالله. لذلك إذن نفس نقول إنه إذا جمعنا طرق هذا الحديث ليس مضطربا وإن كان ذكره البعض في الأحاديث المضطربة المعللة. بسم الله. وبيقول ابن حجر الأسفلاني وطريق الجمع بين الروايات كما قال ابن حجر ممكن لهذا الحديث تبع التسمية وعدم ذكر التسمية لحمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر مو ما في القراءة وإنما الجهر منفي فيها ويؤيده أن نفذ رواية منصور ابن زازان فلم يسمعنا قراءة بسم الله وأصرح منها رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزيمة كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مهم أنا كانوا محزوفة لما قال أنه بدأ الرسول قراءته بالحمد لله رب العالمين وما في فيه لكن أي روايات فلم يسمعنا قراءة بسم الله. رواية ثانية كانوا يسرون ببسم الله وبهذا الجمع زادت دعوة الاضطراب. ذلك يعني إذا جمعنا هالجماعة يكون الحديث ما في اضطراب وحينئذ يجاب عن قول أنس لا أحفظه بأن المثبت مقدم على النافي حسب قواعد أصول الفقه. ذلك إذا أنس ما سمع ما حفظ فقد حفظ غيره ذلك كما في هاتين الروايتين فلم يسمعنا قراءة بسم الله ورواية كانوا يسرون ببسم الله. أما في بعض من قال الجهرة ورد عن أبي هريرة أنه جهر بها ويرى الجهرة ابن عمر وابن الزبير وبعض التابعين وبه يقول الشافعي لكن ما عندنا حديث صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالبسملة. أما كاجتهاد من الصحابة والتابعين فيه لذلك الإمام الشافعي أخذ بالجهر بينما بقية الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد ما في جهر. إن كان عن مالك أخذ الحديث إنه الفاتحة نبدأ فيها ما في لا دعاء استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة لكن عند غيرهم أبي حنيفة وأحمد بن حنبل يوجد هناك دعاء استفتاح واستعاذة وبسملة ولكن سرا لا جهرا. لذلك أبو هريرة

وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة، عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال الحافظ ولو صح إسناده لأخرج في الصحيح، لكن نفس هذا الحديث له شواهد وله طرق كمان أقل درجاته الحسن. وإنما روى خالد الحزاع عن أبي قلابة مرسلا وأسند ووصل إن لكل أمة أمينة وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحزاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث، وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين. الثالث كلها أمثل يعني يجيب على الأحاديث التي تكلم عليها العلماء لأن فيها علل، أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، فرواية المدنيين عن الكوفيين كحديث موسى بن عقبة عن إسحاق عن أبي إسحاق، من أبو إسحاق دائما إذا أطلق السريعي، عن أبي بردة عن أبيه عن أبيه عن أبي موسى الأشعري مرفوعا إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح. والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، تعالى إذا سلمنا بهذا فلا يلزم منه رب كل اختلاف لأدنى اشتباه، أنه أدنى اشتباه وأدنى اختلاف بين العلماء مو دائما بيكون حديث ضعيف، فإنما هذه أمثلة. ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليرام على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا، وقال وهو الصحيح المحفوظ، يعني إذن المحفوظ في هذا الحديث عن ثابت حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي بردة عن الأغر المزني وعن أبيه أبي موسى الأشعري. تنبيه في نسخة التدريب الأغر المزني غلط بالدال وتصحيحه، فإن الأغر المزني تابعي مولى لأبي هريرة وأبي سعيد، وأما الصحابي فهو الأغر المزني بالزاي وهو الذي يروي عنه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته بل لا يكون معروفا من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، سورة الطور، والطور وكتاب المسطور. قال الحاكم خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول من 3 أوجه، أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان، هو عثمان بن سليمان بن زبير بن مطعم قاضي مكة يروي عن سعيد بن زبير، والخطأ من زبير بن محمد وهو الخراساني من أهل الشام فيه ضعف. نعم. والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع بن زبير بن مطعم عن أبيه. والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، إذن فيه علل تنتين ثلاثة. الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريقة أخرى محفوظة، فحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث. قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به، يعني في هذا الحديث، وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار، وهذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري، يعني كله أمثلة على إيش؟ على العلال. السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، فحديث علي بن حسين بن واقد عن أبيه عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب، واضح عنكم الخطاب؟ قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث؟ وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن علي بن خشرم حدثنا علي بن حسين بن واقد بلغني عن عمر فذكره بمعناته في انقطاع. السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري. أبي شهاب إنه هي لا جاي معنا في غلطة للسيوطي مثل الحديث هذا قال كحديث ابن شهاب بينما هذا أبو شهاب الحناط عن أبي شهاب الحناط عن سفيان الثوري عن حجاج ابن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. تنبيه قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابقة كحديث الزهري عن سفيان عنكم كحديث الزهري ايه؟ كحديث الزهري عن سفيان الثوري وهو خطأ غريب من مثله. هذا كلام السيوطي شوفوا على الخطأ الذي أخطأه وهو إمام قال كحديث الزهري وهو الزهري كحديث أبي شهاب الحناط فهو خطر بباله الزهري عواض أبي شهاب ابن شهاب لذلك قال حديث الزهري. فهذه خطيئة عجيبة أن تصدر من مثل السيوطي فحديث الزهري هي معناتها غلط من السيوطي لإلا هي كحديث أبي شهاب الحناط عن سفيان الزهري وهو خطأ غريب من مثله فإن الزهري أقدم جدا من الزهري من الثوري ولم يذكر أحد أنه روى عنه والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري كما في علوم الحديث. أي فاتت الحافظ السيوطي رحمه الله لمن قال هني في حديث أبي شهاب حديث أبي شهاب ظن هو ابن شهاب وأم هو قال كحديث الزهري فهو لا هو الزهري ولا هو ابن شهاب وإنما أبو شهاب الحناط. وابن شهاب مثل ما قال الزهري لا يروي عن سفيان لأنه أقدم منه أنه الزهري تابعي سفيان تابع تابعي لذلك كيف يروي عن نامسي. وأبو شهاب هو الحناط من نوني واسمه عبد ربه النافع الكناني والحديث عنه في المستدرك بالحافظ فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب عواض أبي شهاب فنقله بالمعنى وجعله الزهري وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله ورضي عنهم. يعني تعليقوني وبنحو هذا الغلط موجود عندكم ما بعرف تماما تحرف سمو مؤلف نصيحة الإخوان ابن شيخ الحجازيين إلى والد إمام الحرمين عواض حجازيين كتب إمام الحرمين وبالتالي غير اسم رسالته إلى إثبات الاستواء والفوقية وكلتا الرسالتين واحدة لمؤلف واحد وقد بينت ذلك بدلائله في مقدمتي على نصيحة الإخوان. ثم إن هذه العلة التي أعل بها الحاكم هذا الحديث غير جيدة بل هي الغير صحيحة لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري في تسمية يحيى بن أبي كثير فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الدريس فروياه عن الثوري عن حجاج بن عطاء عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وله أيضا شاهدا وإن شئت فسمه متابعة قاصرة رواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير بإسناده فانتقض تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحناط. وانظر أساليبه في المستدرك وبالله التوفيق. إذن أخطأ الحاكم بأنه هذا الحديث معلل الثاني أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، أن كن يسمعه مالكون يسمعها فهو يسمعها، فعلتها أنه لم يسمعها منه كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند آل بيت قال أفطر عندكم الصائمون. قال الحاكم قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس فذكره. عموم التاريخ هنا إن هذا في علة بالإسناد الحديث، هذا الإعلان مستجع على هذا الإسناد، وإلا فإن المتن صحيح بوروده من طرق أخرى تثبته. فانظر التلخيص الحبير وخلاصة البدر المنير. نعم. التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة للواقع، كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم. الحديث قال الحاكم في هذا الحديث عدة صحيحة، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه لأنه مو واضح المجرة عندنا، أخذ موجودا طريق المجرة فيه. المجرة باب السماء. نعم سيدي. الجادة يظهر غلط، الجادة خليها المجرة، من أخذ طريق المجرة فيه عن يعني المجرة باب السماء، وكأنه يريد أنه أبعد جدا في هذا الإسناد. ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن فضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. يعني هذا كمان حديث بطرق، هذا حسن بطرقه وفوائده، سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولذلك بدأ به الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في الاستفتاح. العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، حديث أبي فروة يزيد بن محمد حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضعف في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد النزول. حديث تعبان نور مسجد. أربعة رواه هكذا الدار قطني من طريق يزيد بن سنان عن الأعمش فيه، ثم نقل الدار قطني عن شيخه أبي بكر بن نيسابوري قوله هذا حديث منكر فلا يصح، والصحيح عن جابر خلافه. ثم قال عقبه يزيد بن سنان ضعيف، ويثنى بأبي ثروة الرهاوي وابنه ضعيف أيضا، وقد وهم في هذا الحديث في موضع عنه. ثم ذكر الحاكم علته وهي ما روى بإسناده عن وقيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره أي موقوفا. ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل، يعني ذكر أمثلة على العلل مو على الحصر، فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع وبقيت أجناس لم نذكرها وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم. واعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث، أنتم ما لا يقدح من الدين أزوى فيه ما لا يقدح في صحة متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون بالإسناد وحده دون أن لصحته بإسناد آخر صحيح، كالحديث الذي ذكرناه من رواية يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار. قلنا إنه وهم فيه لذكر عمرو بن دينار إذ هو محفوظ من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار. وعمر بن دينار وعبد الله ثقتان، لذلك الإسناد ضعيف والمتن صحيح. وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة، فيقولون هذا الحديث معلول بفلان مثلا، ولا يريدون العلة المصطلحة عليها. أما الذي علة خفية، أما بيقولوا معلول بمعنى أنه في سنده ضعيف فهو علة الحديث، لكن مو معناها أنه علة خفية، لكن يطلقون على الحديث إذا كان في إسناده رجل ضعيف فهذا علته، لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية العلة التي تظهر من سبب طرق الحديث. السبر تعرف الطرق بعمق، هذا معنى السبر. السبر تعرف الطرق بعمق كما تقدم. وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد، عندكم الإرشاد؟ الإرشاد غلط والله، الإرشاد اسمه كتاب الإرشاد في علماء العباد للخليلي، إشارة غلط، الإرشاد في علماء البلاد كتاب كبير، هذا ترجم فيه المحدثين، وهو كتاب كبير انتقبه الحاضر السلفي، يعني أخذ منه أشياء. وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضالة، حتى قال سعد الإرشاد المعرفة العلماء للبلاد. نعم، من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ، فهو الذي وإن كان إسناده صحيحا لكن فيه علة، وأنه شذ بهذه الرواية عن رواية الأكثرين، ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح، مو باصطلاح علماء المصطلح، وإنما أنه في هناك علة، ومثل له بحديث مالك في الموطأ أنه قال بلغنا أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، فرواه مالك معضلا هكذا في الموطأ، ورواه موصولا خارج الموطأ. فقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان، ما في عنكم ابن فين، عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحا. قال بعضهم وذلك عكس المعلوم، فإنه مظاهره السلامة، فاطلع فيه بعد البحث على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال، لذلك تظاهر مخفي، فلما فتش تبين وصفه. ونقل ابن الصلاح تبعه النووي في المشيوخ أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث، كمان هذا لكن الحقيقة ما هو علة هذا، فإنما إذا حديث